القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة ثلاث مقطوعات قصيرة للشاعر حسن كامل الصرفي. عندما تحترق الفراشة ستشعر يا نور بعد الأوان وبعد انهزام الدجى بالندم، فإن الفراشة روح الجنان خبت روحها في لهيب الألم. أحبتك ملء المدى والزمان وملء الوجود وملء العدم، ورفت عليك هوى في حنان فأوسعتها حرقة تضطرم، وكان الجناحان إذ يخفقان يصدان عنك رياح السأم. تجاهلتها بئس هذا الهوان وقد وهبت روحها عن كرم. ستضحك يا نور في عنفوان وتسخر من نزوات النسم، ولكن ستشعر بعد الأوان بأنك فارقت أغلى النعم. الرضا نسمة من جنة الله سرت، تبعث الراحة في المضطرب، ترقص الروح على أنغامها خببا في نشوة من طربي، كخفاف الموج في وثباتها فوق شط هادئ لم يثبي. الرضا ما أجمل الدنيا به، بسمة تشرق من ثغر نبي، الدجى من نورها مستتر خلف سور من نجوم رقبي، والأماني إثرها قد خلعت ما يغطي جسمها من غيهبي، وتراءت كوليد باسم لأب شاب ولما ينجبي. نعمتي لا تحرميني أبدا نسمة الجنة في الكون الأبي. صلواتي أنا كل ما تسمعون من أغاني السلام، كهديل الحمام يا رفاقي هنا صلواتي أنا، صغتها في سكون من فؤاد حنون، نال منه الألم طهرته العيون بدموع الندم. صلواتي أنا صغتها مؤمنة بمعاني السلام بالرضا والوئام. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.